إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على قول المؤلف شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول، كلمنا عن العلم والعمل وهي الأربع مسائل التي بدأ بها المؤلف هذا الكتاب. قال: والثالثة هي الدعوة إليه، أي أن تدعو إلى هذا الدين فتنصح الناس بأن يستقيموا على هذا الدين، وترشدهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وهذه هي الدعوة إلى دين الإسلام. على كل مسلم أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى حسب طاقته وعلمه، كل واحد سواء كان رجل أو امرأة عليه يعني شيء من هذا التبليغ وهذا الدعوة، بلغوا عني ولو آية. الدعوة إليه أي دعوة لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شريعة الله تعالى على مراتبها الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله عز وجل في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال شحمة من والرابع: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وهذه الدعوة يعني لابد فيها من علم. الإنسان الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى لا يدعو بجهل، إنما يدعو بعلم ويدعو بحلم ورفق وحكمة، هذه هي الدعوة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول الشيخ المثنين: والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعي عالماً بالحكم الشرعي، هذا أولاً، وفي كيفية الدعوة، هذا ثانياً، وفي حال المدعو، وفي حال المدعو فيعرف الإنسان كيف يدعو والشيء يكون عنده علم. الأمر الثاني: كيف يدعو هذا الشخص الذي أمامه، كل بحسب. الثالث: في حاله، ينظر إلى حال المدعو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذاً إلى اليمن ماذا قال له؟ قال: إنك تقدم قوماً من أهل الكتاب. بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم يعني حال هؤلاء القوم. قال: فليكن أول ما تدعوه إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله تبارك وتعالى. ولا شك أن مجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كثيرة، وخاصة يعني في هذا العصر ممكن دعوة مباشرة، شخص تدعوه مباشرة، أو يكون يعني في الخطب، في المحاضرات، في الجمع، تكون بالكتابة، بالمراسلة، هذه كلها يعني من المجالات التي يستطيع الإنسان أن يدعو فيها. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قال: ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علماً وعملاً ودعوة إلى الله والرسول. قال: فهؤلاء أتباع الرسول حقاً، العلم، العمل، الدعوة، هذا الذي تدرج به يعني المؤلف رحمه الله. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي وظيفة الأنبياء والرسل وطريقة من اتبعهم بإحسان. ولا شك أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جاء عن الحسن قال: هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله من خلقه، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله في دعوته، هذا ولي الله، أو كما قال رحمه الله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث علي إلى اليمن ماذا قال له؟ قال: أنفذ على رسل حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. قال: فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه النعمه نعمه الدعوه الله تبارك وتعالى، اذا دعوت احد بعلم واستجاب فهذا لا شك انه خير لك من حمر النعم. هذه حمر النعم، هذه ابل يعني كانت مشهوره ب يعني نفاستها عند العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، اي هذه الابل التي كانت عند العرب. كذلك جاء في صحيح مسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيء. ومن دعا الى ضلال كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه، لا ينقص ذلك من اثامهم شيء. لذلك الداعي الى الله تبارك وتعالى ينبغي عليه ان يكون عالما الشيء الذي يدعو به الناس، ان هناك دعاة حق وهناك دعاة ضلالة، فدعاة ضلالة عليهم من الإثم ومن الوزر مثل أثام من تبعهم، وأما الداعي إلى الهدى والداعي إلى الحق فهذا له أجر يعني مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجوره شيء. وكذلك صح النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أما من أعرض عن تعليم الآخرين وإرشادهم وتعليمهم أمر دينهم، وهو قد يكون الأمر واجب عليه أو فرض عليه، فقد عرض نفسه للوعيد، كما قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يقول ابن المبارك: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه، أو ينساه، أو يتبع السلطان، يعني يفتي على ما يريد السلطان. فواجب على كل مسلم لا شك أن الدعوة إلى الله ونصح المقصر والسعي في إصلاح المجتمع كل بحسبها. هذا الأمر الثالث وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأما الأمر الرابع فهو الصبر على الأذى في الإنسان، إذا علم وعمل ودعا، ولا شك أن الدعوة إذا كان الداعي إلى الله عز وجل عاملا بما يدعو إليه لا شك أنه يكون أدعى للقبول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله سبحانه وتعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. لا شك أن من توفيق الله تبارك وتعالى للداعية أن يكون عامل بالشيء الذي يدعو إليه، ولا يشترط أن الإنسان يعني إذا دعا إلى شيء أن يكون عاملا، لكما قلنا هو أدعى للقبول وأدعى إلى استجابة الناس إلى دعوة الله تبارك وتعالى، مع الشروط الأخرى التي أعظمها الإخلاص لله تبارك وتعالى. فقال الشيخ الرابع: الصبر على الأذى فيه. فيقول الإمام مالك: لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء، لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. لا شك أن الداعي الله تبارك وتعالى إذا دعا وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر يؤذى، والأنبياء يعني خير شاهد على ذلك، قد دعوا إلى الله تبارك وتعالى ودعوا إلى التوحيد وبيّنوا للناس دينهم وأوذوا من أقوامهم. يقول الشيخ ابن باز: الصبر على الأذى فيه أن يصبر على الأذى في هذه الأشياء. قال: فقد يحصل للإنسان أذى، قد يتعب من المدعو أو غيره من أهله أو غيره. الواجب الصبر واحتساب الأجر عند الله. فأنت إذا كنت داعي الله تبارك وتعالى حتى في أهل بيتك قد لا تجد منهم استجابة، قد تجد منهم أذية، لابد أن تصبر سواء في عدم استجابتهم سواء في أذيتهم لك، ولكن لابد كما قلنا أن يدعو الإنسان يعني بحلم وبعلم وبحكمة وبرفق ولين، هذه لابد أن تكون الداعي. بعض الناس قد يدعو إلى الله تبارك وتعالى في بيته ولكن ما دعا هو ينفر، لماذا؟ لأنه كأنه آمر ناهي وهو ليس له إلا الكلام فقط، كأنه هو رب الأسرة. لا، لما تكون أنت قد يكون هو المستقيم الوحيد البيت ومع ذلك يريد البيت كله أن يمشي على ماذا؟ على ما يريده. فالإنسان ينبغي أن يصبر، وقد يؤذى يعني من أبيه من أمه من إخوته لابد أن يصبر على الدعوة، كما قلنا إذا ما مشى على ما بينه العلماء وجاء في كتاب الله من العلم ومن الحلم ومن الرفق لا شك أنه يعني يجد ثمرة هذا الأمر ولو بعد حين. فيقول الشيخ عبد العزيز بن باز قال: فالمؤمن يصبر على إيمانه بالله ويصبر على العمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، ويصبر في الدعوة إلى الله والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا بد من الصبر في هذه الأمور. يعني قد يقول الإنسان، يعني أحيانا الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى وما يستجيب له أحد، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهب، ويأتي النبي وليس معه أحد. إذا كان هؤلاء أنبياء يعني أرسلهم الله تبارك وتعالى أو بعثهم الله إلى أقوامهم لم يأتي معهم أحد، فما بالك بغيرهم من الناس. فالإنسان يعني لا ييأس إذا لم يستجاب له يعني في دعوته، إنما يخلص العمل لله تبارك وتعالى ويأخذ بالأسباب، لأن الإنسان لا يهدي من أحب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني سيد الدعاء عندما جاء وأراد الهداية لمن؟ لعمه أبي طالب في يعني في عند سكرات الموت، لم يستطع، لما مات على من؟ مات على ملة أبي المطلب، عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب، مات على الكفر والعياذ بالله. فقال الله جل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالإنسان ليس له إلا ماذا؟ إلا هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق للعمل فهذه بيد الله تبارك وتعالى، ليست بيدك أنت. فالله عز وجل قال لنبيه: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أي بالحجة والبرهان والبيان. أما التوفيق للعمل فهذه بيد الله تبارك وتعالى. فيقول الشيخ ابن باز: فالدين كله يحتاج إلى صبر، صبر على دعوة الله وحده، وصبر على أن تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وصبر عن المحارم والسيئات فتحذر من قربها. فالإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه أو ترك ما أوجب الله عليه. ولهذا قال تعالى لرسوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال سبحانه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال الله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، إلى غير ذلك. والآيات التي يعني تحث على الصبر وتبين فضله كثيرة في كتاب الله. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: يعني نظرت في كتاب الله فوجدت الله سبحانه وتعالى قد ذكر الصبر في أكثر من 90 موضعا، في أكثر من 90 موضعا. ولا شك أن الصبر يعني فضله عظيم لمن أراد الاستزادة، ولكن من هذا أنواع الصبر أن الإنسان يصبر على الأذى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والصبر قسمه العلماء إلى 3 أقسام: صبر على طاعة الله، يعني هذه الطاعة وهذه العبادة تحتاج صبر من الإنسان، والثاني صبر عن محارم الله، اجتنب الإنسان محارم الله تبارك وتعالى مما حوله فهذا يحتاج أيضا إلى صبر، والثالث هو الصبر على أقدار الله التي يعني تصيب الإنسان مما لا كسب للعبد فيه. فهذه أنواع الصبر 3. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. وجاء عن علي بن أبي طالب قال: الصبر مطية لا تكبو، الصبر مطية لا تكبو. ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الصبر هو حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط من أقدار الله. فيحبس النفس عن التسخط والتضجر والملل، ويكون دائما نشيطا في الدعوة إلى دين الله. وإن أوذي، لأن الأذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله. قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يقول الشيخ: وكلما قويت الأذية قرب النصر، قرب النصر. من اعتاد الصبر لا شك أن العدو يهابه، ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوه. فليوطن المسلم نفسه على الصبر، وليثق بالثواب من الله تبارك وتعالى. ذلك ابن القيم رحمه الله يقول: يثقل الميزان باتباع الحق والصبر عليه، وبذله إذا سئل، وأخذه إذا بذل. كلام ابن القيم رحمه الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال: والدليل قوله تعالى، أي الدليل على ما ذكر من المسائل الأربعة، من المسائل الأربعة التي هي العلم والعمل والدعوة والصبر. قال: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الدليل يعني على المسائل الأربعة. فأقسم الله تبارك وتعالى بالعصر الذي هو الدهر، وهو محل الحوادث يعني من خير وشر. فأقسم الله عز وجل على أن الإنسان، كل الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع التي هي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. أقسم الله عز وجل بالسماء ذات البروج، وأقسم بالسماء والطارق، وأقسم بالضحى، وأقسم بالشمس وضحاها وغيرها. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله تبارك وتعالى. من حلف بشيء دون الله تبارك وتعالى فقد أشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذا الدليل يعني على أن هذه المسائل التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في دلل على هذه المسائل التي ذكرها بهذه الصورة. لذلك يقول ابن القيم: جهاد النفس أربع مراتب. قال: إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. هذا الأول، هذا العلم الذي يريد الإنسان يتعلمه لابد أن يجاهد نفسه عليه، يعني لابد من مجاهدة الإنسان على ما يتعلمه. قال الثاني: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. قال الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلم. فكل جهاد. قال الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. قال: فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الرباني. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف ودعا الناس يعني لم يقبلوا دعوته، بل سلطوا عليه سفهاءهم حتى يعني ضربوه وأدموا. فأرسل الله عز وجل إليه يعني ملك، ومنهم ملك الأخشبين أو الجبلين، ملك الجبال. قال: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين. قال: لا، لعل الله عز وجل يخرج من أصلابهم من يوحد الله تبارك وتعالى. فهذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأذية. فهذه الصورة يعني أقسم الله عز وجل في هذه الصورة على أن كل إنسان فهو في خيبة وخسر، مهما كثر ماله ومهما كثر ولده ومهما عظم قدره ومهما عظم شرفه، إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة. أحدها الإيمان، وهذا يشمل كل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من اعتقاد صحيح وعلم النافع كما ذكر الشيخ ابن تيمية. قال: والثاني العمل الصالح، وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلصا ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا. لأن العمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص لله تبارك وتعالى، والثاني متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الفضيل ابن عياض في قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال أكثر عملا، إنما قال أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: قال أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: العمل إذا كان خالصا أي لله تبارك وتعالى ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا أي على سنة وسلم ولم يكن خالصا لم يقبل. لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا. فلذلك الإنسان يحرص في أي عبادة يتعبدها لله تبارك وتعالى على تحقيق هذان الشرطان: الإخلاص لله تبارك وتعالى، والثاني موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من سنة. قال الثالث: التواصي بالحق، وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه. قال والرابع التواصي بالصبر، بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر الله تعالى وترك محارم الله وتحمل أقدار الله تبارك وتعالى. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يعني يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين بهما قوام الأمة وصلحها، كما قال الله سبحانه وتعالى وبين خيرية هذه الأمة لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفي وصايا لقمان عندما أوصى يعني ابنه قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وإيش؟ واصبر على ما أصابك، الأمر المعروف والنهي عن المنكر سيبه أذى عليه أن يصبر على ما أصابه. يقول ابن القيم رحمه الله قال السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانية حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، حتى يعرف الحق وهذا العلم ويعمل به قال ويعلمه، وهذا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. الإمام الشافعي محمد ابن إدريس أحد العلماء الكبار وأحد المذاهب الأربعة المتبوعة ومعروف، وهو هاشمي قرشي رحمه الله، قال هذه الكلمة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. يقول الشيخ نباس أي لو نظروا فيها وتأملوا فيها لكانت كافية في إلزامهم بالحق وقيامهم بما أوجب الله عليهم وترك ما حرمه عليهم، لأن الله بيّن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابعون ومن سواهم خاسر. قال وهذه حجة قائمة على وجوب التواصل والتناصح والإيمان والصبر والصدق، وأنه لا طريق للسعادة والربح إلا بهذه الصفات الأربع: إيمان صادق بالله ورسوله، وعمل صالح، وتواص بالحق، وتواص بالصبر. وذكر ابن تيمية رحمه الله قال مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة. وقوله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، قال الشيخ العثيمين لأن العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلا بد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران، لابد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران، وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ابن رجب الحنبلي يقول هذه السورة ميزان للأعمال، هذه السورة ميزان للأعمال يزن المؤمن بها نفسه فيبين له بها ربحه من خسرانه. قال والعصر الإنسان لا ينسى، فينظر الإنسان يتصل بهذه الصفات فهو الرابع. ويقول ابن القيم الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، قال فهذه الصورة على اختصارها من أجمع صور القرآن للخير بحذافيره. وابن القيم في هذه الصورة صورة العصر قال هذه الصورة على اختصارها من أجمع صور القرآن للخير بحذافيره. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إمام البخاري أو المعروف أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري صاحب الصحيح أو صحيح البخاري، وهو أصح كتاب في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بوب في صحيح رحمه الله الباب العلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل قوله، واستدل لقول الله تعالى الآية التي في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا علم، واستغفر لذنبك، هذا العمل بعده. فيقول الشيخ نتيمين يعني رحمه الله: استدل البخاري رحمه الله بهذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، قال: وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا، وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل، قال: وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة، ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم، إلا بالعلم. ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله إله واحد، فإن هذا قد فطر عليه العبد، ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم. أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود، انتهى كلام شيخنا ابن تيمية رحمه الله. ويقول ابن القيم رحمه الله: العلم إمام العمل وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه، كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هذا ما ذكره الشيخ في هذه الأربع المسائل، وذكر كلام الإمام الشافعي ثم ذكر كلام الإمام البخاري. لعلنا نقف يعني هذا اليوم عند هذا القدر، ثم نتكلم بإذن الله تعالى في الدرس القادم على المسائل الأخرى التي ذكرها المؤلف، وهي ثلاثة مسائل، ونرجي هذا الكلام إلى الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص، وأن يجنبنا الشرك كبيره وصغيره، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.